ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نبدأ معكم الشيخ فالح في هذا اللقاء بهذه الآيات المباركات في سورة المائدة، ولعلكم تذكرون صلة الآية التالية، نقول الله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الآية بما سبقها من آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآيات. هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي قبلها، وكانت تتحدث عن اليهود والنصارى وما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائهم من التوراة والإنجيل، وأمره سبحانه وتعالى بأن يحكموا بما أنزل الله. ثم وجه الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى أمته، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، في الآية اللي قبلها: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وجه الخطاب هنا بعد ذلك للمجموع: فاستبقوا الخيرات إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يرجع السياق هنا إلى الحكم بما أنزل الله، قال: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحكم بما أنزل الله، والدليل على أن هذه قضية جوهرية مفصلية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه هو يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذه هي الطريقة أو هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه. ثم قال: ولا تتبع أهواءهم. هنا يعني لو لاحظنا في قضية الهوى كررت في اتباع الهوى، وذلك لأنها مصدر من مصادر الضلال، مصدر من مصادر الضلال. قال: ولا تتبع أهواءهم، لأن الهوى كثيرا ما يخالف الحق، كثيرا ما يخالف الحق. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني لا تغتر بهم فتقع في الفتنة، لا تغتر بهم فتقع في الفتنة عن بعض ما أنزل الله إليك. فاتباع أهوائهم يوصل إلى ترك الحق، وترك الحق هو الوقوع في الفتنة. فإن تولوا، يعني لم يستجيبوا لك ولم يتبعوك، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، هذه عقوبة من العقوبات، وهو أن الله سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن العقوبات أن يبتلى الإنسان بترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الفسق، ولذلك قال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هم الذين يتبعون ماذا؟ الهوى، فيقعون في بعض الذنوب فيصبحون فاسقين. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني إذا لم يرضوا بحكم الله ولم يتبعوا ما أنزل الله هل يريدون حكم الجاهلية؟ هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني إن لم يكن حكم الله، إن لم يكن حكم الله، فمعنى ذلك أنهم يريدون حكم الجاهلية، يعني ما فيه إلا يعني هذين الحكمين: إما حكم الله في الأرض، وإما حكم الجاهلية. حكم الجاهلية هي سوء حكم الله سبحانه وتعالى، سواء مثل ما أشرنا في الدرس السابق، يعني إما أن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى، وإما أن يتبع هواه ويقع في بعض الذنوب، هذا اتباع حكم الجاهلية. والجاهلية نسبة للجهل، والجهل ضد العلم، وإذا أطلقت الجاهلية هي تطلق على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما وقع الإنسان فيه من المعاصي يعتبر وقع في إيش؟ في جاهلية. ما نقول وقع في الجاهلية، ولا ننسب العصر مثلا أو الشخص نقول أنت الجاهلي أو العصر الجاهلي، هذا عصر ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخطأ أبو ذر، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك نسبة للجهل بهذه المسألة التي وقعت فيها. نلاحظ أن السياق هنا قال أفى حكم الجاهلية، الجاهلية أصبحت مصدر للحكم. أفى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نلاحظ قال لقوم إيش؟ يوقنون، لأن الموقن هو الذي يستطيع أن يميز بين حكم الله وحكم الجاهلية، لأن اليقين لا يكون يقينا إلا إذا كان مبنيا على العلم التام الموجب للعمل كما ذكر المفسر. نعم السلام عليكم شيخ، فرح أريد منكم يعني بيان أو تفصيل في قضية هذا التحاكم. يعني وقعت خصومة مثلا بين شخصين أهل الكتاب، هل هما يتحاكمون للشريعة الإسلامية وهما في بلد مسلم؟ إذا لم يرضى بهذا الحكم هل لهما الرجوع؟ أيضا إذا وقعت خصومة بين مسلم ويعني أهل الكتاب في بلاد المسلمين إلى من يتحاكموا؟ ووقعت هذه الخصومة في بلاد الغرب والقوانين الوضعية إلى من يكون التحاكم أيضا؟ هذه نأخذ مسألة مسألة. أما إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب كما سبق معنا في آيات في درس سابق بأن للحاكم المسلم أن يحكم بينهم، لكن يحكم بينهم بما شرع الله سبحانه وتعالى، لا يحكم بينهم بناء على عرف أو تقليد أو ما جاء في التوراة أو ما جاء في الإنجيل أو نحو ذلك، يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما لو كان التحاكم بين مسلم وغير مسلم في ديار المسلمين، هذا لا شك أنه يجب الحكم في الشريعة بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في ديار غير مسلمة وألجأ المسلم إلى التحاكم إليها، فهذا يعني محل ابتلاء بلا شك، فهو مضطر إلى مثل هذا وإلا سيحكم عليه. وبناء على هذا يبقى قضية الرضا وعدم الرضا، الرضا بأن هذا حكم غير حكم الله فيرضى به أو لا يرضى به. فإن رضي به في قلبه فهذا يعني تحاكم إلى غير الله، إلى غير حكم الله عز وجل. أما إذا لم يرضى وكان مضطرا وأصلا سيلجأ إلجاء، هذا الاضطرار له أحكامه. نعم. وإذا وقعت الخصومة بين شخصين مسلمين يقيمان في الغرب، هل لهم يعني أن لا يرفع هذه الدعوة إلى مثلا الجهة القضائية هناك؟ إذا يستطيعان التحاكم بحكم الإسلامي ولا يؤثر على المجموع فهذا هو الأصل، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا يكون التقاضي لا بد له من الجهة القضائية عندهم، مثلا النزاع على أرض إذا لم يحلوها بصلح لا بد أصلا التدخل الجهة القضائية لحل هذا الإشكال. أحسن الله إليكم. ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا زال السياق مع اليهود والنصارى بحكم يعني ما سبق من الآيات، جاء لمعنى آخر وهو الولاية والتولي. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء يعني أحباء، يعني أحباء، فلا تتخذوهم أولياء بعضهم أولياء بعض. لاحظ السياق هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لماذا قال من اتخذهم وليا فإنه منهم؟ لأن التولي أعظم درجات الولاية، التولي يلزم منه المحبة والنصرة، يلزم منه المحبة والنصرة. فإذا كانت النصرة على قوم مسلمين كان هذا هو التولي، كان هذا هو التولي. لكن مجرد العمل القلبي، مجرد المحبة لا يعتبر تولي، لا يعتبر تولي. أعلى درجة من الولاء، أعلى درجة من الولاء. نعم التولي يلزم نصرة. مع المحبة النصرة، هذا هو التولي. فيه مفاعلة، فيه مفاعلة، لكن مجرد المحبة هذه مجرد ولا، والحكم من حيث الكفر وعدمه يختلف. فمجرد المحبة هي معصية، يعني المحبة لأجل الديانة، لأجل أنه كافر أو لأجل أنه نصراني أو لأجل أنه يهودي، هذا معصية. لكن المحبة العاطفية، وهذه محل إشكال عند كثير من الناس، يقول أنتم تقولون أن الولاء هو المحبة، طيب يعني ألا يحب الوالد ولده والولد كافر، والعكس ألا يحب الولد والده وهو كافر؟ طيب أيضا يعني الشرع أجاز أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية زوجة، والزوج يحب زوجته، ألا يحب زوجته وهي زوجته؟ والعلاقة الزوجية مبنية على المحبة والرحمة، فهل يحبها؟ هذه المحبة الفطرية لا تدخل هنا. طيب ما المقصود؟ كيف أميز؟ أميز المحبة لأجل دينه، المحبة يعني أحبه لأنه نصراني. وهذا يقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد، يقول لك والله يا أخي أنا سآتي بعامل نصراني، العامل النصراني هذا ما يكلفك صلاة ولا يكلفك كذا، وهذا يتعامل يا أخي أفضل على 1000 مسلم، إذا فضل لماذا هنا؟ ديانته، لأنه نصراني. هنا هذا هي الولاية، هذه هي الولاية. بس ربما ناقشت شيخي أنه يكون محيط جانب الديانة، يقول لأنه يعني يعمل بجد أو يعمل باجتهاد أو كذا، يعمل بجد لأنه ماذا؟ نصراني. إذا هي العملية، هي العملية. كون المسلم يقصر هذا طبيعي، قد يقصر الإنسان هذا بطبيعته، لكن لماذا ذاك جاد وهذا غير جاد؟ أبحث السبب. فإذا كان لا يعني ليست الديانة هي الأصل، لأن لو قلنا الديانة هي الأصل بالجدية معناها خالفنا حكم الله عز وجل، وهذا إشكال كبير جدا. واتهم الإنسان نفسه أصلا أنه مسلم. أي نعم، يعني أنت أيضا كسول وبناء على ذلك نفرق في مسألة الولاء هنا بين الولاء بمعنى المحبة وبين الولاء بمعنى التولي، والتولي لا بد أن يكون فيه مع المحبة النصرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. ومن هنا حكم أهل العلم بالكفر للمتولي ولم يحكموا بالكفر لمجرد المحبة. والمحبة هنا أيضا في المحبة الفطرية منزوعة من الحكم هنا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أباح النكاح بالنصرانية كما سبق أو اليهودية، مع ذلك فيه محبة. الوالد يحب ولده، الولد يحب والده، وأمر بالقيام على شؤونه وإلى آخر. بقي أيضا أن نفرق بين الولاء وبين المعاملة. الولاء هذا أمر قلبي، وسبق معنا في دروس سابقة قلنا الولاء هذا في القلب، أما المعاملة فهي في الظاهر، المعاملة فهي في الظاهر. فيجب حسن المعاملة مع المسلم وغير المسلم، ولا تتعارض المعاملة وحسنها مع ما في قلبك، مع ما في قلبك من حب أو ولاء أو براء أو غير ذلك. قال ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لمن يعني تولاهم فهو ظالم. نعم. ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الذي في قلوبهم مرض يعني مرض شبهة، مرض شك، مرض نفاق، مرض ضعف إيمان، يقولون إن تولينا إياهم أو إن توليناهم فحينئذ نخشى، إن لم نتولهم يعني نخشى أن تصيبنا دائرة، فلازم نتولاهم. لماذا؟ لأن نخشى أن تصيبنا دائرة منهم، يعني عقوبة منهم. الله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، هذه شبهة المنافقين في كل مكان وفي كل زمان، بأنهم يحبون ويتولون الكفار، وإذا خوطبوا من المسلمين لماذا أنتم هكذا قالوا نخشى أنهم أقوياء، أنهم كذا، أنهم كذا عندهم لديهم، فنخشى أن تصيبنا دائرة منهم. قال الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بالفتح يعني الذي يعز به الله سبحانه وتعالى الدين، أو أمر من عنده بحيث يكون نتيجة هذا الأمر إما عقوبة أو غيرها، يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم بلا يعني فائدة حصلت منهم. نعم. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، إذا كانوا كذلك ويعني المؤمنون في تجاه هذا الموقف يقولون متعجبين من هؤلاء، من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. يعني جاءوا دائما المنافق أو المشكك أو المرتاب دائما يكسر الأيمان والقسم في مهمته، ولذلك قال سبحانه وتعالى: الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني جاءوا بما عندهم كله إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، يقولون أو ما يقولون الظاهر لا ينفعهم فأصبحوا خاسرين، حبطت أعمالهم التي عملوا في الدنيا فأصبحوا خاسرين. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا، ولذلك أنا يعني أدعو من هذا المنبر أن المؤمن أو المؤمنة يمعنون في تأمل هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين آمنوا: من يرتد منكم عن دينه، الارتداد الرجوع عن دين الإسلام إلى دين آخر، سواء دين النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو غيرها. يعني هل تضرون الله سبحانه وتعالى بشيء؟ لا تضرونها إلا أنفسكم، إلا أنفسكم. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم غيركم يحبهم ويحبونه. المحبة يعني المنطلق محبة الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يجب على المؤمن أن ينطلق في جميع أعماله كلها في علاقته مع الله سبحانه وتعالى من محبة الله جل وعلا. ومن أحب الله ومن ثم أحبه الله كان الله معه في جميع شؤونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة لأنهم يحبونهم وينصحون لهم فيلينون الجانب لهم بالرأفة والرحمة وسهولة الجانب، وأيضا أعزة على الكافرين، وعلى الكافرين المقصود المعاندين لآيات الله المكذبين لرسل الله، فيكونون أعزة أقوياء أمامهم. الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله بمختلف مواضع الجهاد، بمختلف مواضع الجهاد في سبيل الله، سواء بمفهومه الذي تعرف عليه وهو القتال، أو بمفهوم العام للجهاد، سواء في القتال أو في الجهاد بالمال أو الجهاد بالقلم أو في غيره. ولا يخافون لومة لائم. نعم، من سار على طريق الله سبحانه وتعالى قد يلام في بعض أموره وتصرفاته، مثل ما كانت قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا يعلم بشر، قالوا كاهن، قالوا يعني يتلقى من غيره إلى آخر ذلك. كذلك الذي يسير على طريق الله سبحانه وتعالى قد يأتي مثل هذا أو غيره من الكلام، فلا يخافون لومة لائم، فاللائم لا يلوم إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، والله من أحبه الله، من أحب الله وأحبه الله وعامل إخوانه المسلمين على الرحمة والمودة والرأفة والأخوة، يعني بذل في سبيل الله ما بذل وماشي في طريق الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفضل لله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله، والله واسع عليم، لا يضره ولا ينقصه هذا شيء. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما تكلم عن الولاء سابقا ونهى عن تولي الكفار قال إنما وليكم الله ورسوله، يعني التولي لله ولرسوله فهو ولي الله سبحانه وتعالى، ولي المؤمنين ورسوله ولي المؤمنين. والذين آمنوا كذلك، من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نلاحظ في الصلاة دائما يأتي لفظ الإقامة، لفظ الإقامة معناه أن اللفظ يدل على القيام بها بأركانها وشروطها وواجباتها، ويدل على الاستمرار أيضا، لا مجرد الأداء، لا مجرد الأداء. ويؤتون الزكاة، يعطون الزكاة بنفس راضية مطمئنة، وهم راكعون يعني خاضعون لله سبحانه وتعالى، ذليلون له جل وعلا. النتيجة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، النتيجة له فإن حزب الله هم الغالبون. وإن كان في الطريق عقبات، وإن كان في الطريق مشكلات، وإن كان في الطريق يعني مصائب، ما دام أن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فهو الغالب بإذنه جل وعلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا نديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه سنة من السنن بأن الكفار أيا كانوا، ومن يتبع الكفار ومن يقلدهم، فهم من أن يستهزئوا بالمسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني يستهزون فيه ويتلاعبون فيه، سواء من الكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم أولياء. واتقوا الله، انتبهوا للطريق، اتقوا الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. ومثال على الاستهزاء، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون لما اتخذوا الصلاة هزوا ولا لعبا، واتقوا الله سبحانه وتعالى، فأنتم لا تقعون في الإشكال الذي وقعوا فيه من هذا الاستهزاء، ولا يضركم أيضا هذا الاستهزاء وهذه السخرية. فتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى في جميع ما شرع الله لكم، والغلبة لكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكرا وصول لكم أنتم على طيب استماعكم، للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.